بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع هذا البرنامج، نلتقي فيه مع فضيلة الأستاذ الإمام الداعية المجاهد فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي لنتابع لقاءاتنا حول شهر رمضان المعظم. والحقيقة أن شهر رمضان كان وما يزال شاهد عصر في عصر المبعث على بداية الدعوة الإسلامية وعلى بناء قاعدة الإسلام في المدينة المنورة، شاهد نزول القرآن، وشاهد غزوات زي غزوة بدر وغزوة الفتح، وجمع بين العبادة والقيادة، بين المسجد وميدان المعركة، بين قيام الليل وبين سرى الجيوش بالليل وسهر العيون تحرس في سبيل الله. وكان قيام المسلمين بهذه الواجبات كلها لا يصرفهم واجب عن واجب. وكذلك كان حمل الأمانة في القيام بهذه الواجبات والمسؤولية يتطلب قدرا من التقوى. ولا شك أننا نعرف أنه الآية الكريمة التي نحفظها جميعا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ربطت الصيام بالتقوى. فاحنا كنا نحب أن فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الغزالي يعني يحدثنا عن هذه الآفاق المتعددة وعن مكانة التقوى في بناء هذه الشخصية وفي رفد المسيرة الإيمانية عبر رمضان وكل رمضان. تفضل. لعل الحديث المروي عن سلمان الفارسي يعطي فكرة عن مكانة رمضان في المجتمع الإسلامي، فقد جاء عن سلمان قال: خطبنا النبي عليه الصلاة والسلام في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، لقد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، شهر الخصلة فيه تعدل الفريضة فيما سواه، والفريض من أدى فيه فريضة فكأنما أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد رزق المؤمن فيه، من فطر فيه صائما أعطاه الله أجره دون أن ينقص من أجله شيئا. قالوا: ليس كلنا يجد ما يفطر به صائما. قال: يعطي الله هذا الأجر من فطر صائما على شربة ماء أو تمرة أو مزقة لبن. يعني إيه مزقة لبن؟ شيء من ما يشبه معلقتين ثلاثة، يعني شيء قليل من اللبن. وهو شهر، هو شهر المواساة، أوله رحمة، أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. الحقيقة أن الشهر هو صيام رمضان شرع في السنة الثانية من الهجرة، والهجرة إلى المدينة بدأ فيها تكوين المجتمع الإسلامي، لأن المسلمين في مكة كانوا فرادى وكانوا يتحملون آلام سطوة الكفر وزعامة الشرك للبلد المغلوب على أمره، لكنهم أسسوا دولة للإسلام عندما ذهبوا للمدينة وبدأ تكوين المجتمع كاملا. والمجتمع الكامل في الإسلام مجتمع تتلاقى فيه أنواع الجهاد النفسي والعبادي والعسكري، وترى هذا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تمس النار عينا بكت من خشية الله، لا تمس النار عينا غضت عن محارم الله، لا تمس النار عينا باتت تحرث في سبيل الله. هي ثلاث ميادين يكمل بعضها بعضا: عين باتت تحرث في سبيل الله، رجل ساهر بالليل مع الجيش يرمق الأفق هل هناك ريبة أو خطر يجيء من العدو، هذه العين الساهرة لا تمسها النار، عين غضت عن محارم الله. ما أكثر الذين ينظرون إلى المحارم في هذا العصر يتملون منها ويرون أن النظر لا شيء فيه، مع أن النظر كما قال العلماء هو الحديث الذي ورد بهذا فيه ضعف لكن تقويه النصوص: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. السهم المسموم ده إذا سرى في الدم جعل الجسم كله يهلك، والأمر كما قال علماء النفس تداعي المعاني، النظرة قد تكون بداية في تداعي المعاني. فمن غض عينه في سبيل الله فإن الله يدخله الجنة. مش في معنى لك الأولى وعليك الثانية؟ إذا وقعت عينه دون قصد فوجد امرأة جميلة، الشيطان يقول له أعد النظر لتعرف مقدار جمالها أو لترى طبيعة هذا الجمال ونوعه، فهنا ليس له هذا، ليس له هذا. أما العين التي بكت في سبيل الله أو من عظمة الله أو شعورا بجلال الله فهذا صاحبها كما جاء في الحديث: من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. وهي حالة نفسية تدل على أن صاحبها مربوط بربه، يرجو رحمته ويخاف عذابه، ومثل هذا له عند الله الكثير. المهم أنه رمضان جمع بين الجهاد النفسي والجهاد العسكري، وما دام الإنسان فعلا قرر أن يتحمل التعب فإنه ما دام الله هو الغاية فإن كل تعب يعتبر جهادا ويعتبر سبيلا إلى التقوى. كأنه الآية بيانت لنا أنه كمان استذكار العلوم هو طريق النجاح، فإن تعويد الإرادة على أن تكون تبعا لأمر الله ونهيه هو طريق التقوى، هو طريق التقوى. والمعنى ده أريد أن تعلمه أمتنا، لأن الأمة الإسلامية مرت عليها عدة قرون أخلدت فيها إلى الراحة وظنت أنها ببعض حديث الوعد أو نصوص الرجاء يمكن أن تنجو أو تتخلف عن الواجبات المطلوبة، وهذا مستحيل عند الله. من طلب عظيما خاطر بعظيمته، لا يدرك المجد إلا سيد فطن لما يشق على السادات فعال، لا وارث جهلت يمناه ما كسبت ولا سؤول بغير السيف سآله.